ما حكم أكل الطعام الذي يعمل عندما يموت شخص ويكون كالوليمة؟ ماذا؟ الطعام الذي يعمل عندما يموت شخص ويكون كالوليمة. هذا الطعام الغالب أنه من العادات التي ينبغي أن يقضى عليها، لكن لو جاءكم شخص يعديكم وبلده بعيدة يشق عليه أن يمشي من عندكم، وأردتم أن تذبحوا له أو أردتم أن تصلحوا له طعاما فلا بأس بذلك، لأن حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم من طريق خالد بن أبي سارة أو خالد بن سارة، وفيه ضعف أو جهالة لا أذكر هذا. وجاء عن جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع بعد الميت من النياحة. وماذا؟ وهذا موقوف على جرير، لأنه لم يقل كنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وجرير لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأيام القليلة. هذا فماذا؟ فالصحيح أنه كما سمعتم أنها من العادات التي ينبغي القضاء عليها، وإن ابتلي بضيوف فلا بأس أن يذبح لهم، والله المستعان. إذا قدم إلينا هذا الطعام فهل نأكله؟ إذا قدم هذا الطعام لا أعلم مانعا من أكله.